إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار. إينا يهدي الصبح إشراق سنا يسكب الطل يسكب الطل رحيقا من نبا موقظا بالنور أكفان الحياة موقظا بالنور أكفان الحياة أضحى من نور من والندى من فيض من أضحى من نور من والندى من فيض من سبحت لله في العش الطيور ترسل الأنغام عطرا في الزهور سبحت لله في العش ترسل الألحان عطرا في الزهور تصنع العش وتسعى في البكور تصنع وتسعى في البكور عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من الرازق الله والصانع الله الرازق الله والصانع الله الله الله الله قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.